كلهم على حد سواء. لا تجوز موادة ومحبة وموالاة الكفار ولو كان احد الوالدين او كليهما. لذلك علمنا ربنا سبحانه كيف نعامل الوالدين الكافرين. قال الله تعالى: وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. اذا كان لا يطاعان اذا دعا الولد الى الشرك والى الكفر والى معصية الله ورسوله، ولكن لا يمنع ذلك مصاحبتهما بالمعروف ومصانعتهما والإحسان إليهما ومن برهما، لعل ذلك يكون سببا لدخول الإسلام. المستقدمون من الكفار مشكلة المستقدمين مشكلة طويلة وعريضة وعويصة، وخصوصا إذا كانت مستقدمة قد تستقدم امرأة كافرة أو غير كافرة وحدها ليس معها زوجها ولا محرم، وإن كانت كافرة فأشد، فتجعل في البيت وتؤمن على البيت وعلى الأطفال. هذه من المشكلات العامة التي جلبناها إلى أنفسنا بأيدينا بعامل الترف والمنافسة بين الأغنياء، هو الذي سبب هذه المشكلة. فبدأوا يشكون منها، يدخل الإنسان المرض والعلة للبرود، يعامل معاملة المستأمنين وأصحاب الهدنة، أي لا يؤذى في نفسه وماله، ماله مؤمن ودمه مؤمن لأنه في حكم الذمي وإن لم يكن ذميا. ولكن لا ينبغي أن نربط بيننا وبينهم الولاء والمحبة والود، نظهر له بأننا نعامله اضطرارا ولكن نكره ما عليه من الكفر وندعوه إلى الإسلام. وكما أشرت فيما سبق نلاحظ أن كثيرا منهم بدأ يدخل في الإسلام، وحضرت غير مرة في مجلس شيخنا عبد العزيز بن باز وهم يحضرون ليعتنقوا الإسلام، وقد خصص لهم شخص يجيد الإنجليزية يعلمهم مبادئ الدين الإسلامي بعد اعتناقهم الإسلام. وهذا مكسب، إن استقدمناهم وعاملناهم معاملة حسنة وحملتهم معاملتنا الحسنة الاعتناق الإسلام، نعتبر هذا مكسبا، وواجبا علينا أن نستقبلهم استقبالا حسنا. والله أعلم، وإلى غد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين. أما بعد، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله، فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمته، ورب جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك كيف عرفت ربك، فقل عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يبشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا والرب هو بس. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله تعالى، حيث يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الرسالة المعروفة بالأصول الثلاثة: اعلم أرشدك الله، اعلم يا طالب العلم، يا من يتأتى منه العلم، اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم إما بدل أو عطف بيان من الحنفية، كأنك تقول أن الحنيفية يعني ملة إبراهيم، أو هي التي ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه ملة إبراهيم، وملة من جاء من بعده من الرسل من أولاده، لأنه أبو الأنبياء. وبذلك أمر الله جميع الناس، انتبه، وبذلك أمر الله جميع الناس. والآية التي يستدل بها المؤلف على هذا الحكم قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا بد من التوفيق بين المدلول والمدلول عليه. المدلول عليه هو هذا الحكم: أمر الله جميع الناس، بينما الآية تدل على أن الله خلق الجن والإنس جميعا لعبادته. إذن كان الأولى أن تكون العبارة هكذا: وبذلك أمر الله الجن والإنس وخلقهم لها. وبذلك الأولى أن تكون العبارة هكذا ليتفق الدليل والمدلول عليه: وبذلك أمر الله الجن والإنس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله الثقلين لعبادته ليوحدوا ليعرفوا ويوحدوا ويعبدوه وحده. وفسر معنى يعبدون بيوحدون هذا معنى من المعاني لأهل العلم عدة تفاسير: ليعبدون ليعرفوني ليخلصوا لي العبادة. ولكن كلمة يوحدون أشمل، ولذلك لعل المؤلف اختار هذا التفسير. ثم قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. الله سبحانه وتعالى أمر بأوامر، أوامر كثيرة، وأعظمها إفراد الله تعالى بالعبادة. أعظم ما أمر الله به التوحيد، وفسر التوحيد بإفراد الله تعالى بالعبادة، وزد على ذلك إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنزيه الله عن النقائص والعيوب ومشابهة المخلوقات. كل ذلك مما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام واشتمل عليه الكتاب والسنة. وأما توحيد الربوبية كما سيأتي إنما يذكر ليستدل به على توحيد العبادة، أي إن توحيد العباد إن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، لذلك يذكر من باب الاستدلال به على توحيد العبادة. وتوحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية. ثم قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو أفضل هنا، وهو دعوة غيره معه. هل الشرك دعوة غيره معه أو أعم من الدعوة؟ الشرك أعم من الدعوة، والدعاء نوع معين من أنواع العبادة. إذا ولو قال وعبادة غيره معه لكان أولى، وهو عبادة غيره معه لكان أولى وأشمل، ليشمل الدعاء وغير الدعاء كالذبح والنذر وغير ذلك. بدليل الآية التالية التي يستدل بها، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في عبادته، في الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والتوكل والرغبة والرهبة وغير ذلك من أنواع العبادة. هذا تفسير جزئي. ثم أراد الشيخ أن يلخص كل ما تقدم فقال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة؟ الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره. الأصول جمع أصل، والأصل ما ينبني عليه غيره. فجميع واجبات الدين تنبني على هذه الأصول الثلاثة، من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك، كلها تنبني وترجع إلى هذه الأصول الثلاثة. إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها التي سبق تفصيلها، فقل: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم التفصيل في ذلك ما المراد بمعرفة الله ومعرفة دين الله ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام، راجع ما تقدم. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي أعبده هو ربي، لأنه لا يستحق العبادة إلا الرب، أي إلا الخالق المربي. ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين، وبذلك استحق العبادة. أما الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يربي لا يستحق العبادة، فعبادته ظلم. رب جميع العالمين بنعمته. بالنعمة، النعمة إذا أضيفت تشمل، وإن تعدوا نعمة الله أي نعم الله. رب جميع العالمين بنعمته أي بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، نعمة الإيجاد، نعمة الهداية، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الحفظ، ونعمة الأمن والأمان وغير ذلك. وهو معبودي، الأنسب هنا أن تكون فاء الفصيحة، فهو إذا معبودي. إذا كان هو الذي خلقني ورباني وربى جميع العالمين بنعمه فهو معبودي، ليس لي معبود سواه، فهو وحده معبودي. تعريف جزء الإسناد يدل على الحصر، فهو المبتدا معرفة، معبودي الخبر معرفة لأنه مضاف إلى ياء المتكلم، فهو معبودي، فهو وحده معبودي، لا أعبد إلا إياه. ولذلك فتح الجملة التالية تعتبر جملة تفسيرية، ليس لي معبود سواه، ومن عبد غيره، الرب الخالق المربي للعالمين بنعمه فقد ظلم، لأنه وضع العبادة في غير موضعها، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. ما الدليل على كل ذلك؟ قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، خالق العالمين، مربي العالمين. ما هو العالم؟ العالم كل ما سوى الله، العالم كل ما سوى الله، وأنا واحد من ذلك العالم. فالله سبحانه وتعالى إذن هو الذي يستحق العبادة وحده، لأنه هو المنعم المتفضل على العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، ما الدليل وما هي العلامات وما هي الآيات التي عرفت بها ربك؟ لأن الله سبحانه وتعالى احتجب في هذه الدنيا لا يرى، فإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إذا الإيمان بالله تعالى من الإيمان بالغيب، الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، لأنه غائب عن نظرك ورؤيتك، وإن كان شاهدا معك لا يغيب عنك، بعلمه وسمعه وبصره فهو معك. هذه معية خاصة أو معية معنوية غير حسية، لكن حسا فهو غائب عنك. لذلك الإيمان بالله من الإيمان بالغيب، يحتاج علامة وأدلة تدل على وجود الله تعالى ما هي. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، بآياته ومخلوقاته عطف خاص على العام. الآيات تشمل الآيات المخلوقة والآيات المتلوة، والمخلوقات أخص. فمن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذه آيات مخلوقة. الليل والنهار والشمس والقمر آيات أي علامات، علامات على وجود الرب سبحانه وتعالى وعلى قدرته وإرادته وعلمه وعزته وسمعه وبصره. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع، هذه كذلك مخلوقات، وفي الوقت نفسها آيات، لا فرق بين هذه الآيات والتي قبلها ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الدالة عليه الليل والنهار والشمس والقمر. لا تسجدوا للشمس والقمر لأنها من المخلوقات، واسجدوا لله الذي خلقهن، هو الذي يستحق السجود، إن كنتم إياه تعبدون. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار الآية. هذه الآية أول آية من الآيات السبع التي تدل على استواء الله تعالى على عرشه. آية سورة الأعراف هي الآية الأولى. ما هي الآية الثانية أو السورة الثانية؟ سورة يونس. الثالثة الرعد. الرابعة سورة طه. الخامسة سورة الفرقان. السادسة سورة السجدة. السابعة سورة الحديد. الآيات السبع في هذه السور السبع هي التي تدل على استواء الله تعالى استواء يليق به على عرشه. وأما الأدلة الأخرى الكثيرة التي تدل على علو الله تعالى فهي أيضا دليل آخر على هذا الاستواء، لأن الاستواء علو خاص بالعرش. فطلاب العلم يفرقون بين العلو وبين الاستواء. الاستواء صفة فعلية، لذلك تجددت، وأما العلو فصفة ذاتية دائمة ثابتة، ثبوت الرب سبحانه وتعالى لا تفارق، أي لا يزال الله في علوه دائما وأبدا، حتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة، وحتى في وقت مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، فهو لا يزال في علوه. العلو صفة ذاتية ثابتة قديمة قدم الذات. وأما الاستواء فصفة فعل، الاستواء علو خاص بالعرش، وأما العلو فهو علو الله تعالى على جميع مخلوقاته، وأنه بائن من خلقه بذاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. بهذا يعرف الرب سبحانه وتعالى ويتميز من جميع المخلوقات. وأما القائلون بأن الله في كل شيء وفي كل مكان لم يعرفوا ربهم بعد، فليتعلموا من جديد، فليطلبوه في علوه، وليدعوه في علوه، وليجأروا باسمه في علوه، ويخافوه من فوقهم، بذلك يعرفوا ربهم، وقبل ذلك فهم مضطربون غير عارفين بربهم. وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر. الخلق له هو الخالق وحده، والأمر له هو الآمر وحده، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، انتبهوا لهذا التفسير. ليس معنى هذا تفسير الربوبية بالعبودية، لا، بل يريد أن يقول الشيخ والرب هو المستحق للعبادة لكونه ربا خالقا، أي يريد أن يستدل بالربوبية على الإلهية كما تقدم في الآيات. وإلا الرب بمعنى الخالق المربي، والمعبود الإله بمعنى المعبود، نفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، ولكن نستدل دائما بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة، وهذا ما أراده الشيخ رحمه الله. قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا هو وجه الاستدلال، اعبدوا ربكم لأنه هو الذي خلقكم، أما الذي لا يخلق ولا يرزق فلا يستحق العبادة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. انظروا إلى فاء الفصيحة. إذا كان الأمر كذلك لا تجعلوا لله أندادا. إذا كان هو الذي فعل ذلك وانفرد بهذه الأفعال بأفعاله هكذا التي تقدم ذكرها، إذا لا تجعلوا له أندادا، تحبونهم كحب الله وتعبدونهم كما تعبدون الرب الخالق، تعبدون مخلوقا مثلكم وهو لم يخلق ولم يرزق، بل هو نفسه خلق وبحاجة إلى من يرزقه إلى ربه سبحانه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد هذه الآية: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. نقرر ما قلنا، هذا أسلوب القرآن وهو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبادة. من يواصل؟ فأنواع العبادة التي أمر بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والخشوع والخشية والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، كلها لله وغير ذلك من العبادة، كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بس قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. أين الخبر؟ أنواع مبتدأ. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، ها أين الخبر؟ محذوف. وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة، ثم قال: مثل الإسلام. في إمكانك أن تجعل مثل الإسلام والإيمان إلى آخره الخبر، ولكن فيه ركة في المعنى. المعنى الواضح أن تقدر الخبر، والإيجاز بحذف الأخبار أسلوب عربي معروف. وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة، منها أو مثل الإسلام وهو الاستسلام، أي الأعمال الظاهرة، ومثل الإيمان. إذا ذكر الإسلام والإيمان معا مثل هنا، ومثل ما في حديث جبرائيل، يفسر الإسلام بأعمال الجوارح والإيمان بأعمال القلوب. أعمال الجوارح من العبادة، من صلاة وزكاة وغير ذلك، وأعمال القلوب من خشية ومحبة ورضا ومراقبة، كل ذلك من الأعمال القلبية التي هي من شعب الإيمان. والإحسان أدق من الإيمان وأخص. الإسلام أشمل، ثم الإيمان، ثم الإسلام، كما يأتي الكلام على هذه النقطة عند ذكر مراتب الدين الإسلامي الثلاث. ومنه منه الضمير يعود على اي شيء؟ منه ها؟ منه اذا منها ولا منه ها؟ العبادة مؤنث والانواع جمع كل جمع مؤنث. اين المذكر الذي تقدم ذكره حتى يعود اليه الضمير ها؟ لا لا الصحيح الصواب ومنها ومنها اي من انواع العبادة. لاحظوا تصحيح الالفاظ يقولون المعاني تحت المباني لا بد من تصحيح المباني. وعندما نصحح الالفاظ ليس معنى ذلك نعقب على الشيخ كما قلت في الدرس السابق الكتاب طبع عدة مرات والاخطاء المطبعية واردة وواردة كثيرا خصوصا في هذا الوقت ونحن انما نصحح الاخطاء المطبعية انتبه. ومنها اي من انواع العبادة الكثيرة الدعاء ومنها الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة الى ان عدد الى اخر ما عدد هنا الشيخ الدعاء. سيأتي الدليل على ذلك. الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة والشيخ سوف يستدل الدعاء مخ العبادة واصح منه الدعاء هو العبادة ولكن المعنى واحد. الدعاء مخ العبادة وان قال فيه بعض اهل العلم من حيث الاسناد ولكنه صحيح من حيث المعنى لان الحديث الثاني يشهد له والمعنى سليم. الدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة ولفظة هو العبادة قد يكون اقوى لان في تعريف تعريف جزء الاسناد وتعريف جزء الاسناد عند علماء البلاغة يفيد الحصر والقصر. الدعاء وحده هو العبادة لان الدعاء يدخل فيه دعاء طلب ودعاء مسألة. كل العبادات الصلاة دعاء والزكاة دعاء والحج دعاء والصيام دعاء هذه دعاء عبادة وهناك دعاء طلب اللهم اغفر لي وارحمني كل ذلك داخل في قوله الدعاء. والخوف الخوف ينقسم الى قسمين خوف العبادة وخوف طبيعي. خوفك من الاسد وخوفك من العدو وتهرب منه وقد تخرج من بلدك خوفا من عدو ومن جبار هذا الخوف خوف طبيعي ليس خوف عبادة لا يؤثر. انما الخوف خوف العبادة الخوف السري كخوف المريد والدرويش من الشيخ شيخ طريقته يخاف من سره يخشى ان يطلع الشيخ على ما في ضميره فيضره في ايمانه في نفسه في اهله وماله وربما يخاف حتى على ايمانه يسلب ايمانه. يعني الدراويش والمريدين يؤمنون بمشايخهم اشد من ايمانهم بالله رب العالمين ويخافون من شيوخهم اشد من خوف من الله يفعلون ما يشاءون مما يسخط الله ولا يبالون اعتمادا على سعة رحمة الله. قالوا الله ارحم الراحمين يرحم يغفر ولكن الشيخ ابدا لا يرحم اذا اطلع على ما في ضميرك لا يرحمك. اين الايمان اين الاسلام مع هذا الاعتقاد؟ وهذا الذي نقوله ليس من اساطير الاولين اشياء واقعة الان في كثير من الاطباء وعند كثير من الناس. يجلس المريد امام الشيخ جلسة الكلب امام سيده مقاطعا رأسه على الارض خائفا يكاد ان يضع يده على قلبه ليحافظ على ما في صدره لئلا يخطر بقلبه خاطر لا يرضي الشيخ فيهلك. هذا هو خوف العبادة الذي هو الشرك الاكبر. من بلغ به الخوف من الشرك الى هذه الدرجة فهو مشرك شركا اكبر. صلى او صام. والرجاء موقفهم في الرجاء كموقفهم في الخوف تماما. والتوكل وهو الاعتماد على الله. الرجاء ان يرجو الانسان من الله ما لا يقدر عليه غيره، يرجوه ويسأله ويطلب منه طلبات ويتوكل عليه يعتمد عليه اعتمادا كليا. لا نقسم التوكل كما قسمنا الخوف. لا يجوز التوكل على غير الله مطلقا. التوكل والحسب خاص بالله سبحانه وتعالى، ولكن التوكل لا يمنع استعمال الاسباب، مزاولة الاسباب، الاسباب المشروعة المباحة. بل العبد مأمور بمزاولة الاسباب المشروعة كالتغرب لطلب العلم والزواج لطلب الولد، وان يعمل في التجارة والزراعة لطلب الرزق، ولكن لا يعتمد على هذه الاسباب، يعتمد على الله سبحانه وتعالى في نجاح هذه الاسباب. اما ترك الاسباب وتمني على الله ان الله يرزقه ولدا صالحا وهو لا يتزوج ويتعلم، يجلس في بيته ليل نهار فيخرج على الناس اعلم اهل بلدي، هذه امنية كاذبة مخالفة لسنة الله في خلقه. لابد ان يعمل الاسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في نجاح تلك الاسباب، ولا يجوز الاعتماد على الاسباب. والرغبة والرهبة، الرغبة في الخير والرهبة في الشر. لا ترغب الا في الله ولا ترهب الا من الله، راجع للخوف والرجاء متقارب، والخشوع والخشية متقاربان ايضا، والإنابة، التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، كل ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى الذي يخشى ويخشع له ويخضع له ويتذلل له هو الله وحده. والاستعانة، الاستعانة قد تقسم إلى جائز وغير جائز. كونك تستعين بغيرك فيما يقدر عليه، تطلب من غيرك ليرفع لك المتاع على سيارتك جاهز، لانك طلبت منه ما يقدر، ولكن تستعين به على ما لا يقدر عليه الا الله، هنا الشرك. والاستعاذة كذلك، والاستغاثة كذلك، كونك تلجأ الى انسان ليحميك لتدخل البلد، وتستغيث برجال الاطفاء ويسمى في لغتنا الاسعاف فيما يقدرون عليه جاهز، لكن تستغيث بالله فيما لا يقدر عليه الا الله، وتستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله، تلتجئ الى غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله، هنا الشرك. والذبح، الذبح نوعان ايضا، ذبح عادي وذبح عبادة. ذبح العادة كأن تذبح لك شاة لتأكل اللحم أو لتكرم ضيفك، ليس هذا هو المراد، إنما الذبح الذي تذبحه تقربا كالأضحية والهدايا والعتيقة، ولو صرفت شيئا من ذلك كما يفعل جهال الحجاج فيما بلغنا من أخبار الحجاج، بعد ان يرجع من الحج بالسلامة بدلا من ان يشكر الله ويطعم عباد الله يأخذ الكبش فيهرول إلى قبر الشيخ ويذبح هناك. ليه؟ لأنه كان يعتقد أن الشيخ معه في هذه الرحلة، هو الذي حفظه وهو الذي رده بالسلامة إلى بلده. ما قيمة هذا الحج؟ لا قيمة له، لأنه لم يؤمن بعد. والنذر، جعل النذر في الأموال. عوام المسلمين أصحاب البساتين يجعل في النخل نخلة يخصصها للشيخ، هذه النخلة هي التي تحفظ النخلة كلها، ويجعل في الحوش ثورا يحفظ الحوش كله ببركة الشيخ. إذا كان الحوش وكذلك الأموال الأخرى ليس فيها نذر للشيخ، يخاف على هذا المال من الضياع. هؤلاء يحتاجون مراجعة الإيمان ويحتاجون تصحيح عقيدتهم، وهذا ما يجب على طلاب العلم اليوم، أن يصححوا هذه العقائد. العقائد مذكورة فيها كثير من الأخطاء، أخطاء منتشرة في عقيدة عوام المسلمين في أكثر الأقطار الإسلامية، يعيشون على هذه العقيدة. إذا هم بحاجة إلى تصحيح عقائدهم، وقبل أن تصحح عقائدهم وقبل أن تقوم عليهم الحجة ببيان الحق، نرجو أن يعذروا، لأنهم يجهلون أن هذه الأنواع من العبادة، ويحسبون أن هذا العمل من محبة الصالحين ومن أنواع التوسل بالصالحين. إذا لم يتبين لهم الحق، وإنما يحكم على الإنسان بالكفر دون تردد بالنسبة لمن تبين له الحق ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، هؤلاء هم الذين يحكم عليهم بالكفر. أما الذين لم يخالفوا الله ورسوله بعد أن تبين لهم الهدى وبعد أن تبين لهم الحق، ولكن ظنا منهم إنهم على الحق وإنهم على الهدى، ولم يجدوا طلاب علم وعلماء يبينوا لهم ذلك، نرجو أن يعذروا. ولكن في مثل هذه الانفتاحات العامة، إذا علموا وسمعوا بواسطة المذياع ووسائل أخرى مثل هذه الأشياء، عليهم أن يبحثوا ويجتهدوا ليخرجوا من هذه الجاهلية إلى الإسلام الصحيح. وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، على التفصيل الذي تقدم بعد أن نفصل ما فيه التفصيل، وبعد أن نتأكد بأن الحجة قامت عليهم وأنهم شاقوا الله ورسوله من بعد ما تبين لهم الحق. وقبل ذلك لا بد من التريث في مسألة التكفير كما تقدم غير مرة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بالنسبة قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقوله تعالى: وعلى الله فليتوكلوا، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودليل الرهبة والرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: واخشوا فلا تخافوهم فلا تخشوهم واخشوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الاستعانة قوله تعالى: الإنابة. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس، ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ودليل النذر قوله تعالى يوفون ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله، ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أحسنت، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن عدد أنواع من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، بدءا من الإيمان والإسلام أو الإسلام والإيمان، وانتهاءا إلى الذبح والنذر، ثم قال وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ثم قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو فعل كفرا فهو يكفر، وكل من ارتكب شركا فهو مشرك، او لا بد من التفصيل. قد يقول المرء كفرا فلا يكفر وغيره يكفر، وقد يفعل فعلا كفريا يكفر احدهم والاخر لا يكفر. أحوال الناس تختلف وظروف الناس تختلف ومفاهيمهم، كل ذلك لا بد من ملاحظتها. وهذا الإطلاق على الأصل هكذا، ولكن إذا راجعنا أحوال الناس واختلافهم في الفهم وعدم الفهم والظروف التي يعيشون فيها والبيئة التي نشأوا فيها، نجد الناس بينهم اختلاف شديد. ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل طويل في مثل هذا المقام، أي في من يأتي بالمكفرات حيث يكفر بعضهم وبعضهم لا يكفر. فنحن نعيش بين ناس نعرف عقائدهم وموقفهم من الإسلام، لذلك لا بد من التفصيل. من لم يتبين له الهدى وظن أن ما هو عليه هو الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحالت بينه وبين الفهم الصحيح شبه وجهل واتكال على كلام المشايخ والمنتسبين إلى العلم الذين لا يفرقون بين الشرك وبين التوحيد، نشأوا في مثل تلك البيئة وظنوا أن ما هم عليه هو الإسلام، ويسمعون من بعض المشايخ من يقول إن الذبح لغير الله والنذر للصالحين والطواف بأضرحتهم ودعاهم والاستغاثة بهم كل ذلك من محبة الصالحين ولا يضر التوحيد وليس بشرك. نشأوا في مثل هذه البيئة وظنوا أن هذا هو الحق. أمثال هؤلاء لا بد أن يعذروا حتى ينتقلوا من تلك البيئة ويفهموا حقيقة دين الإسلام الفهم الصحيح. عندما يفصل شيخ الإسلام هذا التفصيل يستدل بآيتين من سورة البقرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وبآية سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أما من لم يتبين له الهدى ولم يتعمد مشاقة الله ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل ظن أن ما يفعله هو الهدى وهو الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد من بيان الحق له أولا ودعوتهم ومحاولة إصلاحهم. فإذا تبين له وتعصب بعد ذلك لمألوفاته وتقاليده يحكم عليه بعد ذلك أنه كافر كفرا بواحا ومشرك شركا أكبر. لا بد من هذا التفصيل كما نفهم ذلك من واقع الناس، لأنك لو وعظت هؤلاء الذين يشركون بالله هذا الشرك الأكبر وذكرتهم بالله وذكرت لهم الجنة والنار وأسمعتهم نصوص الوعد والوعيد لوجدتهم يتأثرون تأثرا بالغا، بمعنى لم يصب قلوبهم شيء من الخراب. خراب القلب هو الكفر. قال: ما يوجد في قلب المرء خشية وخوف من الله والرجاء فيما عند الله، ولكنه أخطأ الطريق الموصلة إلى الله وجعل يتخبط هنا وهناك وهو يحسب أنه يسير إلى الله سيرا صحيحا. مثل هؤلاء يعذرون حتى يتبين لهم الهدى. لا بد من هذا التفصيل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: والدليل على ما تقدم قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله إلها آخر، لفظة إله تطلق على المعبود بالحق والمعبود بالباطل، ولكن لفظة الله لفظ الجلالة لا تطلق إلا على المعبود بالحق خالق السماوات والأرض. أما لفظة إله كل ما عبد ومن عبد من دون الله من شجر وحجر وجني وإنسي وشمس وقمر وضريح وقف يطلق عليه لغة أنه إله، أي المألوف المعبود الذي عبده الناس سواء كان بالحق أو بالباطل. لذلك اشتملت كلمة التوحيد على الكفر والإيمان. لا إله إلا الله، لا إله كفر بما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة للحق للخالق الحق، أي تشتمل كلمة التوحيد على النفي والإثبات وعلى الكفر والإيمان. ولا بد من ذلك، لا بد من الجمع بين الكفر والإيمان وبين النفي والإثبات. وإلا لو قلت الله ربي وعبدته ومع ذلك تعبد غيره معه لم تنفي عبادة غيره لا باللفظ ولا بالفعل، ما نفعك توحيدك. لو عبد الإنسان طول حياته الله رب العالمين ولكن يعبد معه غيره ولم يكفر بعبادة غيره ما نفعته تلك العبادة، إنما تنفعك عبادة الله إذا كفرت بعبادة غيره. ومن يدعو مع الله إلها آخر، لاحظ إنه قال مع الله ولم يقل ومن يدعو من دون الله، وذلك أبلغ. وإذا دعوت مع الله غير الله ما نفعتك العبادة، وإذا دعوت غير الله من دون الله فمن باب أولى. ثم قال: لا برهان له بي. هذه الجملة حالية، والحال في المعنى وصف، وهي صفة كاشفة. معنى الصفة الكاشفة لا مفهوم لها، أي لا يوجد إله يعبد من دون الله، وللعابد حجة. المراد بالبرهان الحجة والدليل. لفظة برهان وحجة وسلطان بمعنى الدليل. من يعبد مع الله غير الله لا دليل له قطعا، ولذلك تسمى صفة كاشفة لا مفهوم لها. فإنما حسابه عند ربي، لم يقل أو لم يعين نوع هذا الحساب. وفي هذا الإبهام وعيد شديد في أسلوب القرآن. إذا أراد تعظيم العذاب وتهويل العذاب يبهم، والإبهام نوع من تعظيم العذاب وتهويل العذاب وتهويل الموقف. حسابه عند الله، هو الذي يعلم كيف يحاسبه، لأنه يعلم قلبه كما يعلم ظاهره. يترك أمره لله، كأنك قلت أمره إلى الله، فهو الذي يحاسبه بما يستحق. ثم قال: إنه لا يفلح الكافرون. دليل على أن من عبد غير الله مع الله فإنه كافر، سواء كان الكفر كفرا أكبر أو كفرا أصغر. إن كان معذورا كما أشرنا إلى التفصيل يكون كفره كفر دون كفر، وإن كان غير معذور قامت عليه الحجة وتبين له الحق والهدى فخالف، فكفره كفر بواح ناقل من الملة. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. وفي حديث آخر: الدعاء هو العبادة. معناهما واحد، مخ الشيء خالصه، الدعاء خالص العبادة. لأن العبد إذا دعا الله لجأ إليه واعترف بفقره وغنى ربه، من هنا يكون الدعاء خالص العبادة ومخ العبادة، وهو العبادة وحده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سمى الدعاء عبادة. الذين يستكبرون عن الدعاء إما تكبرا أو إعراضا أو إشراكا سيدخلون جهنم داخرين صاغرين كما تكبروا ولم يخضعوا لله سبحانه وتعالى وحده وأشركوا معه غيره. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شرط وجواب. إن كنتم مؤمنين هذا شرط، فأين الجواب؟ الجواب إما متقدم أو محذوف يدل عليه المتقدم. وخافوني فعل وخافون، لك أن تعتبره هو الجواب، جواب الشرط، عند من يجيز تقديم الجواب على الشرط، وهم البصريون وبعض الكوفيين. وعند غيرهم الجواب محذوف يدل عليه ما قبله: إن كنتم مؤمنين خافوني، والمعنى واحد. سواء قدرت الجواب أو قلت إنه المتقدم، المعنى واحد. لابد من أخذ الآية بمنطوقها ومفهومها. المنطوق إن كنتم مؤمنين خافوني، والمفهوم من لم يخف الله ويفرده بالخوف منه ليس بمؤمن. وقد سبق أن فصلنا الكلام في الخوف، وهذا الخوف خوف عبادة كخوف السر. أما الخوف الطبيعي كأن يخاف الإنسان من عدوه الذي هو أقوى منه، ويخاف من النار ويخاف من الأسد، هذا يسمى خوف طبيعي ليس خوف العبادة. الخوف الذي هو يعتبر شركا إذا صرف لغير الله تعالى، كأن تخاف من مخلوق خوف السر، أي لا تخاف من ضربه وبطشه، ولكن تخاف من أن يؤثر فيك بسره بكرامته كما يسمون، وهذا هو الشرك الأكبر. وهذا المعنى يقع فيه كثير من عوام المسلمين الذين يتربون في أحضان المتصوفة الذين يربون الناس على الإعراض عن الله والخوف من عباد الله، ويجعلون أنفسهم وسطاء بين العباد وبين رب العباد، ويحثونهم أن يخافوا من المشايخ ويرجوهم ويتملقوا لهم، وليس عليهم شيء بعد ذلك، هم أهل الجنة. قال: ما يخلص الخوف والرجاء والرغبة للشيخ فهو من أهل الجنة، يعني يدعوه إلى الكفر ثم يعيده من الجنة. تناقضات عجيبة. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان يرجو غير الله مع الله كما تقدم الآن في الكلام السابق. فمن كان يرجو لقاء ربه بعد الموت بعد البعث، من يرجو لقاء ربه ويؤمن بلقاء ربه فليعمل عملا صالحا. العمل الصالح العمل الماشي على السنة الموافق للسنة، إذا كان صالحا وكان خالصا نفعك. الصالح العمل المقيد بالسنة، الخالص ما أردت به وجه الله. لذلك قال: ولا يشرك بعبادة ربه، بما في ذلك الرجاء، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن الله هو الذي بيده كل شيء، فليخلص الرجاء لله سبحانه وتعالى. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله توكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هنا في جواب الشرط يقال ما تقدم: إذا فهمت في آية واحدة طبق بعد ذلك. أي جواب الشرط إما متقدم أو محذوف. فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، إما أن تقول إن كنتم مؤمنين فتوكلوا، على أن جواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم، أو فتوكلوا المتقدم هذا هو جواب الشرط، المعنى واحد. التوكل على الله هو الاعتماد القلبي، التوكل عمل قلبي، لا يكون التوكل إلا على الله. لا يجوز الاعتماد في رزقك في هدايتك في صلاحك وصلاح ذريتك وصلاح شؤونك، لا يجوز الاعتماد إلا على الله مطلقا. والاعتماد على بعض الأسباب بالقلب نوع من الشرك. مزاولة الأعمال ومباشرتها مشروع، ولكن الاعتماد على تلك الأسباب من الشرك، الاعتماد على الله وحده. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى، وهو يصف بعض الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من صفات الأنبياء الصالحين أنهم يدعون الله رغبة ورهبة، وكانوا لنا خاشعين. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. محل الشاهد: وكانوا لنا خاشعين بالحصر، بأسلوب الحصر. وكانوا لنا خاشعين، أين الحصر؟ تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر. أين العامل وأين المعمول الذي تقدم الذي أفاد الحصر؟ وكانوا لنا خاشعين. في هذا الأسلوب حصر وقصر لتقدم المعمول على العامل. عين العامل وعين المعمول، أين العامل وأين المعمول؟ العامل الأفعال، والمشتقات من الأفعال هي التي تعمل، والمعمول الفاعل معمول، والمفعول به معمول، الظرف معمول، الجار والمجرور معمول. أين هنا المعمول الذي تقدم على عامله؟ لنا. الجار والمجرور في لنا معمول لخاشعين، وخاشعين هو العامل، لأن التقدير هكذا: وكانوا خاشعين لنا. لو عبر بهذا التعبير في غير القرآن مثلا، لو قلنا وكانوا لا يفيد المعنى الذي يفيد عند التقديم. كانوا خاشعين لنا لا يمنع أن يكونوا خاشعين لغيرنا، ولكن إذا قال وكانوا لنا وحدنا خاشعين، لا يخشعون لغيرنا، هكذا يفيد تقديم المعمول على العامل، أي تقديم الجار والمجرور الذي هو لنا على الخاشعين. الخاشعين من حيث الإعراب خبر كانوا، كان الواو اسم كان، خاشعين خبر كان، ولكن خاشعين تعمل لأن الجار والمجرور متعلق بخاشعين. لست أدري هل مفهوم هذا المعنى أم لا، والله أعلم. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. هذا في صريح، فيه نهي عن خشية غير الله، وأن تكون الخشية لله. الخشية بمعنى الخوف، وتقدم التفصيل في الخوف. التفصيل الذي تقدم هناك يطبق هنا. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الإنابة الرجوع والتوبة إلى الله وتسليم الأمر لله، كل ذلك لا يكون إلا لله. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا كنتم توقفتم في تقديم المعمول على العامل فيما تقدم هنا لا تتوقفوا أبدا. إياك نعبد، فرق بين نعبد إياك وبين إياك نعبد. نستعين إياك وإياك نستعين. تقديم المعمول الذي هو إياك في الفعلين يفيد الحصر. إياك وحدك نعبد، لا نعبد غيرك ولا نعبد معك سواك. وإياك وحدك نستعين، لا نستعين إلا بك. تقدم التفصيل في الاستعانة. يجوز للإنسان أن يستعين بغير الله فيما يقدر عليه ذلك الغير، كأن يطلب منه أن يرفع له متاعه على دابته وعلى سيارته، وأن يرفع له صوته الذي سقط من يده. مثل هذا جائز، أو يعيره القلم وهو في الاختبار، وغير ذلك من الأمور المعروفة. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وإذا استغثت كذلك فاستغث بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. الاستعاذة بمعنى اللجوء والالتجاء. قد يلتجئ الإنسان إلى غير الله فيما يقدر عليه ذلك، كأن يلتجئ إلى عظيم من العظماء ليحميه من عدوه ويدخل بلده أو يمر في بلده. مثل هذا جاهز. ودليل الاستغاثة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. واضح. ودليل الذبح: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الشاهد: ونسكي. النسك هو الذبح. النسك العبادات أو أنواع من الذبح يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة الدم في يوم العيد، بذبح الهدايا والأضحية، وكذلك السنة المشروعة في العقيقة. هذه من أنواع الذبائح التي تعتبر عبادة. ولو ذبح شاة لأولاده أو لضيوفه لا يعتبر ذلك عبادة، أي ليس كل ذبح عبادة، إنما الذبح الذي يقصد به التبرك التقرب لا يكون إلا لله. وذلك إذا كيف يصرف؟ ما معنى صرف الذبح لغير الله تعالى؟ وهذا شيء معروف لدى جمهور عوام المسلمين إلى يومنا هذا. كثير منهم إذا سافر ورجع من السفر بالسلامة، ولا سيما في سفر الحج، بادر بكبشه إلى الشيخ، إما يذبح في بيته باسم الشيخ ومحبة الشيخ وتقرب إلى الشيخ، أو يأخذه إلى ضريحه فيذبح عند الضريح، زاد الطين بلة. هذه الذبائح لا يحل أكلها، ولو قال عند قطع الرقبة بسم الله، طالما تقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله تعالى، التلفظ بالبسملة كلمة جوفاء يقولها عند قطع الرقبة بسم الله لا تفيد، لأنها إنما ذبحت لغير الله. فليفهم هذا جيدا: من تقرب بذبيحة من الذبائح، سواء ذبحها في بيته أو عند قبر الشيخ، طالما قصد ونوى التقرب بهذه الذبيحة إلى غير الله تعالى فهي جيفة ميتة. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله لا يستشكل إلا كثيرا من شبابنا الذين نشأوا في الإسلام ولا يعرفون شيئا من ذلك، لا لكن من يسري الى الخارج هم الذي يجري في كثير من الاقطار ان اكثر التقرب الى المشايخ بالذبائح. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر عبادة غريبة بمعنى لم يحث الشارع على النذر بل حث على عدم النذر. إن النذر لا يأتي بخير وإنما شيء يخرج الله به من يد البخيل. البخيل الذي لا يتصدق يخرج الله من يده بالمرض يمرض أو يمرض ولده فيقول إن شفى الله مريضي أو رد الله علي ضالتي أو نجح بني في الدور الأول أذبح لله سبحانه وتعالى كبشا أطعم الفقراء. كان بخيلا لا يجود لأن يذبح ويطعم الفقراء أخرج الله من يده هذا الكبش بهذا النذر. إذن النذر لا يأتي بخير. وجه غرابته وندرته ومخالفته لسائر العبادات لم يحث الشارع على النذر ولكن أوجب الوفاء. من نذر وجب عليه الوفاء. من نذر أن يطيع الله فليطيعه لكن ابتداء ليس محل الحث ولكن عند الإيفاء واجب إيفاء النذر. نكتفي بهذا المقدار بالنسبة للدرس إذ لدي أسئلة لبعض السائلين في درس أمس خشية تأخيرهم نجيب على أسئلتهم بما تيسر إن شاء الله. يسأل السائل فيقول الدعاء تقام في بلدنا بعض الحفلات في بعض المناسبات ويقال لها الذكر، يحتفلون ويقرؤون الأناشيد وبعضا من الأشعار ويمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمون ذلك مجلس الذكر. الذي لا يحضر هذا المجلس الذي أطلق عليه مجلس الذكر يحكم عليه أنه لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يحضر مجلس الذكر. يعني قاعدة هذه من الأمور المبتدعة. ما تعبدنا الله سبحانه وتعالى بقراءة الأشعار والأناشيد، وإنما تعبدنا الله بعبادات مشروعة، ذكر الله بالتهليل والتسبيح والاستغفار والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا الله بذلك. أما يجتمع الناس في مناسبة من المناسبات في شهر معين في أسبوع معين في سنة معينة ويقرؤون القصائد وقد يكون فيها شيء من وصف الرسول عليه الصلاة والسلام ببعض أخلاقه وببعض صفاته، وعلى الرغم من كل ذلك هذا العمل بدعة لا أصل له، لأن الأصل في العبادة التوقيف. يجب أن تؤخذ العبادة من مشكاة النبوة. أما استحسان المستحسنين وابتداع المبتدعين وتسمية ما يبتدعون أنه عبادة ومن خالفهم يصفونه بصفات تتنافى مع الإسلام والإيمان يتحملون مسؤولية هذا الابتداع وهذا الوصف. مسافر جمع تأخير بين الظهر والعصر فوصل إلى هذا المسجد أو غيره فوجد الإمام يصلي الظهر العصر وهو لم يصلي الظهر بعد لأنه جمع تأخير، أخر الظهر ليصلي مع العصر. وإذا فلما دخل المسجد وجد الإمام يصلي العصر، ماذا يصلي هذا المسافر؟ هل يصلي العصر مع الإمام ثم يصلي الظهر، أو يصلي الظهر مع الإمام ثم يصلي العصر؟ الصواب أنه يصلي الظهر مقتديا بالإمام الذي يصلي العصر، وبعد العصر إن وجد مثله ليصلي الظهر ليصلي العصر معه جماعة فعل، وإلا يصلي العصر منفردا. لا بد من الترتيب، يرتب بين الفرائض، يبدأ بالظهر ثم العصر. لا تضر المخالفة بين نية الإمام ونية المأموم، وكون الإمام ناوي للعصر والمأموم ناوي للظهر لا يؤثر. كذلك لو كان الإمام متنفلا والمأموم مفترضا أو العكس لا يضر، إنما الاختلاف المنهي عنه لا تختلفوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا. معنى الاختلاف أن ترفع قبله أو تركع قبله أو تتأخر عنه، أي في أفعال الصلاة. أما اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يضر، وقد ثبت أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد العشاء الأخيرة ثم يذهب ليصلي بقومه، فإذا صلى بهم فهو متنفل والجماعة مفترضون، لا يضر ذلك. مسافر جاء للعمرة يريد أن يقيم بمكة أسبوعا وبالمدينة كذلك، يسأل هل يقصر الصلاة في هذه المدة كلها؟ الجواب نعم، يصلي قصرا ما لم يقتدي بإمام يتم صلاته، كحال المسافرين المقيمين الآن في المدينة، إذا اقتدوا بإمام من أئمة المساجد كالإمام الذي في هذا المسجد عليهم أن يتموا صلاتهم، ولو فاتتهم الصلاة مع الإمام جاءوا متأخرين لهم أن يصلوا جماعة بإمام منهم قصرا لا إتماما، كذلك إن كان منفردا. سافر من منطقة إلى منطقة، كأن سافر من المنطقة الغربية في السعودية إلى المنطقة الوسطى مثلا، هل يقصر؟ الجواب نعم يقصر، ليس هناك تحديد دقيق للمدة أو للمسافة التي يقصر فيها الإنسان ولا للمدة أيضا، طالما هو في السفر، والمسافة يطلق عليها سفر عرفا، ليس هناك تحديد شرعي دقيق إلا الأقوال المتضاربة، لذلك أفتى شيخ الإسلام عدم التقيد لا بمدة معينة ولا بمسافة معينة لعدم دليل معين. سائل يسأل، هل يجوز للنساء، يجوز للمرأة أن تصلي في الروضة؟ الجواب نعم، هي كالرجل لها أن تصلي في الروضة، وبحمد الله في الضحى في بعض ساعات يعين جزء من الروضة للنساء، للمرأة المسلمة أن تحضر فتصلي في الروضة، ولها أن تسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام من الروضة، ليس لها أن تذهب إلى الواجهة لتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام من هناك، لأن هذا من باب زيارة القبور، ولكن إذا مرت المرأة بقبر بدون قصد لها أن تسلم، لذلك إذا دخلت الروضة للصلاة لها أن تسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبيه. سائل يسأل، هل يكفي السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام حال القدوم فقط أو يجب السلام عند السفر أيضا؟ أما الوجوب فلا، لا يجب، لكن يفهم من سؤالك أيها السائل أنت لست من الذين يترددون إلى القبر الكريم بعد كل صلاة، إن كان الأمر كما فهمت قد هداك الله ووفقك، لأن ما يفعله كثير من الزوار الذهاب إلى القبر بعد كل صلاة أمر مبتدع ليس من عمل سلف هذه الأمة الذين عاشوا في هذه المدينة قبلنا من الصحابة والتابعين. سائل يسأل، نسي صلاة الظهر والعصر والمغرب، عجبا لهذا النسيان، فتذكر بعد دخول صلاة العشاء، هل يتصور شخص غير نائم جالس نسي صلاة الظهر وجاء وقت صلاة العصر فنسي، جاء وقت صلاة المغرب فنسي؟ الظاهر النسيان هنا له معنى آخر، لأن الفعل نسي في اللغة لها معنيان، النسيان بمعنى الغفلة والذهول، هذا المستغرب، نسي بمعنى ترك، نسوا الله فنسيهم، النسيان في حق الله تعالى دائما بمعنى الترك والإعراض، وما ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى، لكن إذا سمعت أو قرأت وصف الله بالنسيان بمعنى الترك والإعراض، نسوا الله، هل هؤلاء نسوا الله؟ لا، تركوا وأعرضوا عنه، فالله يعاقبهم بأن يتركهم فيعرض عنه. إذا كان النسيان في كلام السائل بمعنى الترك، أنه ترك صلاة الظهر ثم ترك صلاة العصر ثم ترك صلاة المغرب، لا غرابة في ذلك، ولكنه إنسان يعرض إيمانه بالكفر. أما النسيان بالمعنى المفهوم الغفلة والذهول، يتصور أن يزى الإنسان صلاة بأن كان مشغولا مع الناس في كلام، مشغول في شيء ألهاه وشغلة ولم يتذكر الصلاة، حصل هذا في صلاة الظهر، ثم يحصل مثله في العصر، ثم يحصل مثله في المغرب، فيه نوع من الغرابة. أفرض أنه صحيح، لكن ماذا يفعل؟ يرتب الصلاة، يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم يصلي العشاء الحاضر. السائل نفسه يسأل سؤالا آخر، ثم نام عن صلاة الصبح فاستيقظ في الساعة العاشرة ضحا، ماذا فعل في هذا اليوم؟ نسي الظهر والعصر والمغرب ثم صلى العشاء ثم نام، لم يستيقظ لصلاة الصبح إلا الساعة العاشرة من اليوم الثاني ضحا. لعل بعض الشباب يتصورون هذا، الذين يحضرون الزواج في هذه الأيام ويسهرون هناك ويأتون قبيل الأذان فينامون ثم يستمر نائما إلى الساعة العاشرة، لعله لا يوجد في البيت أحد، الناس كلهم ذهبوا للزواج. لكن لو كان حي القلب ما ينام قرب الأذان، يتوضأ فيذهب إلى الحرم يتنفل ويقرأ وينتظر الصلاة، لكن يحصل من إنسان غافل شاب لاهٍ ينام فيفوت وينسى ثلاث صلوات متتابعة، ثم ينام من صلاة الصبح إلى الساعة العاشرة ضحا. قد يحصل هذا من بعض الشباب، فنسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، ولكن أمثال هؤلاء في شبابنا لعله واحد في الماء إن شاء الله، لأن الذي نلاحظ في شبابنا الإقبال والحرص على الصلاة، بل على المنافسة في الصفوف الأول والمبادرة إلى المسجد النبوي في صلاة الفجر، هذا الذي نلاحظ في شبابنا تحدثا بنعمة الله. ولكن النوع الثاني الصنف الثاني قد يوجد بقلة، فنسأل الله تعالى لهم التوفيق والهداية. سائل يسأل من الأسئلة العصرية في بعض الحركات المعاصرة، ما أكثر الحركات وكثرة الحركات ما هي طيبة؟ كما يقولون يوجبون طاعة عمياء على الأسر، ولفظة الأسر كذلك من الأساليب الحديثة، يجب على المتبعين لهذا النظام وللمسؤول عن الأسرة يجب عليه أن يطيع الطاعة العمياء، أن يطيع المسؤول طاعة عمياء.